ما يجوز لأنه ما في فائدة. أين هذه إغاظة له؟ لكن هل الكفار يغيظهم إذا ظهر الرجل أظفار طول أصابعه؟ يغطي وجهه ما يشوف. على كل حال إطالة شعر الرأس ما في شيء، يعني الأصل أن يصل إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذن، لكن كونه يطيلها أنا ما أعتقد أن العدو يرهب من إطالته. أنا أخشى أنه بالعكس. طيب هذا سؤال، هذا طويل، يكون السؤال بعد بينه وبينه لأنه نعم الآن الآيات والأحاديث ليس لها واقع عملي، وخاصة مثلا بعدها الصلح الأخير مع اليهود. نعم. يعني تعالوا بالحقيقة بصورة أخرى نفس ما جاء عن جاء قصيرا من حياته والجهاد. كيف توجه الشيخ؟ والله يا أخي جهاد الناس اليوم يسأل أولا هل هو في سبيل الله أو لا قبل كل شيء، خصوصا مع اليهود. أما مع الآخرين مثل البوسنة والهرسك مع الصرب والكروات فالله أنه في سبيل الله، لأنه دفاعا عن المسلمين على الأقل يعني. أما مع اليهود فأنتم تعرفون أنه صارت يعني قبل حوالي 20 سنة 15 سنة لا يعرفون أن الجهاد لتكون كلمة الله العليا، إنما هو قومية عربية، عرب يقاتلون إسرائيليين. ولهذا لما بني على هذا الأساس الفاسد الباطل الجاهلي فشل وتلاشى والحمد لله زالت، ونرجو ألا تعود. فهذا يسأل أولا عن النية والإخلاص، وهل الذين يخلفون اليهود هل سيجعلون كلمة الله العليا؟ أيضا هذه ينظر واقع المسألة كل من حاسب من نسأل الله السلام. الآن ما هي في بعض الجهات قائمة، قامت في أفغانستان وحصل هزيمة الروس والحمد لله، وهذه الآن في البوسنة والهرسك إن شاء الله سيهزم الصرب والكروات وما ساعدهم، والصومال أيضا انهزموا الآن، بدأوا يسحبون قواتهم يجرون أذيال الخيبة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين، يصلح ولاة أمور المسلمين. سم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله على الوفاء. حكم الجهاد في الإسلام فرق ثاني، ما هو الدليل؟ الدليل من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. طيب كثيرة الأدلة، كثيرة منها لا هذا إذا سوي نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. على أشياء كثيرة. ومن السنة ومن فعل نقاط الناس حتى يقول لا إله إلا الله. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية. طيب متى يكون فرض عين؟ أي نعم في أربعة حالات. نعم. الحالة الأولى إذا كان في الصف. نعم. والثانية. والثانية أن يحافظ بلده. إذا حافظ عدو بلده. والثالثة. والثالثة إذا كان من يحتاج إليه. نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة. والرابعة. أما أجبت عنها أولا؟ لا، إذا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام، تمام. ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموفقات تولي يوم الزحف. ولا في دليل قرآني. ومن طيب. دليل الحال الثانية المناء إذا حضر بلده وعدو. نعم، بوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا من الحال الثالثة إذا احتاج إليه. يحتاج إليه صار فرض عليه، لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي. طيب دليل الرابعة. نعم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرغيتم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا يغفروه شيئا والله على كل شيء قدير. طيب، ما الفرق بين المخدر والمرجئ؟ نعم، المخدر الذي يقول لا داعي لقتال العدو يعني يثبت العزائم والهمم عن القتال. والمرجئ الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه الا بهم، يخوف الاعداء. يخوف الاعداء، اي يخوف منهم. احسن، لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يطلبون الجهاد؟ لان فيهم. طيب، هل هناك قائد قومي الى هذا؟ وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا، نعم صحيح، ترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، يقول المؤلف وله ان ينفل في بدايه الثلث الى اخر الربع. لا لا، قوله وله، اللام هنا للإباحة أم ماذا؟ أو لبيان الجواز عن بناء على أنه لا يمتنع عليه ذلك. طيب، يعني ما نهل يجوز الإمام أن يفعل وأن لا يفعل على حد سواء. توافقون على ذلك؟ نعم. زهير، حسب الحال. لا، اللام اللام في قوله وله علم، هل هي لمطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواب ثم إن اقتضت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟ لبيان الجواب، يعني لبيان الجواب بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل، وإن لم يرى فيه مصلحة لم يفعل. هذا لماذا فرق بين البداية والرجعة؟ عمر يعني نفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث. إذن معناه كان على كلامك يكون عكس. طيب فضل. لأنه أعظم خطر وأكثر مشقة. هنا. لأنه في الرجعة أعظم خطر وأعظم وأكثر مشقة. طيب وأكثر مشقة أعظم خطرا لأن الجيش قد تقدمه. كيف؟ الرجعة. لا قد انصرف عنه في الرجعة. رجع إذا ما هو تقدم ما يقدر تقدمه إذا انصرف عنه فليس لهم رزق يحميه. هذه واحدة. ثانيا احنا أظن عللنا بثلاث تعليلات. لا لا نقل كلكم تشهدون لأنفسكم. سبحان الله. هذا عبد الله إيراد كم علم به؟ بارك الله فيك. واحدة؟ أجل أنا يمكن نسمع. هو أشد لأن الجيش قد انصرف. هذه واحدة. ولأن عدو قد انتبه في البداية ربما يكون عدو على غفلة وعلى غرة وهنا العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق يريد أن ينتقم. وثالثا أن الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفا ومتشوقا الى اهله رجع الناس. كون الانسان يرجع وهو الان انفتح صدره للقاء اهله في مشقه شديده. ولهذا كان التنفيذ في الرجعه اكثر من التنفيذ في ايش في البدعه. واضح يا جماعه؟ اما البدعه فهي اهون لان الجيش يكمل اخذه. فهو رزق له. طيب هذه واحدة. طيب يعني ساعات في العلاج. طيب ولأن العدو أهم شيء إن العدو ربما يكون في غفلة يعني لم يستعد. كيف ذلك يعني هذا التنفيذ كيف هو؟ لأنه أشكل على بعض الناس كمحمد الشرف. كيف يعني صورة المسألة؟ يعني أن الجيش إذا دخل دار العدو دار حرب أرسل سرية تبدأ القتال. طيب نعم خاصة ثلاثة الأربعة يضمن الجيش ويشاركون الجيش أيضا. واضح جماعة الآن؟ صار الثلث الربع ما هو ربع المغنم كله ربع ما غنموه فقط لأنه هو الذي كان من عمله. وقد يغنمون كثيرا فيؤخذ ربع ما غنموه يعطى السرية وأربعة وثلاثة أرباع تضم إلى ايش الى مغنم الجيش. نعم. طيب هل يجوز لاحد من الجيش ان يغزو بدون اذن الامام؟ نعم. هل ليس فتلته أنت. أي نعم. نعم إذا لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فاجأهم. لماذا؟ أين؟ لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصل في الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب. أما إذا فجأهم العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه. طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا ترى في الشرط ما يجمع الذين لا يجوز قتلهم من الكفار. الشرط المرأة والصبي والشيخ الكبير والدم والمجنون. نعم. وقد لا رأي له. كيف ما بقى؟ كم ذا كم عام؟ سبع. قد هذا المرأة والصبي والشيخ الكبير الثاني الذي لا رأي له. طيب، أخذنا رأينا كيف الجميع، والشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع يكفي ثلاثة. نعم. لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب، لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلام لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يفصل الجيش عن رأي، هل يقتل أو لا؟ لماذا؟ لأن له أثرا في الحرب. لأن له أثرا في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا ثبوا؟ طيب، يوسف إذا أجلام هؤلاء. نعم، أدفع يكون أدفع بمجرد الثبت. صحيح. إذا ثبي البالغ العاقل المقاتل. نعم، مصطفى. لما فيه أربعة اختيارات، إما أن يقتله يخير به الإمام. نعم. طيب، إما أن يقتله وإما أن يسلي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن بمال أو نفس جد بمال أو مصلحة أو مسلم أو أسير مسلم. طيب، بمال أو أسير أو منفعة. طيب، وإما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يسترقه وفي الآخر سلامه. نعم. طيب، هذا التخير الأخ لجمع الشراف، هذا التخير تشافي أو مصلحة؟ تبع المصلحة. أحسن. ما هو الضابط لتخير التشافي وتخير المصلحة؟ يعني إذا كان متصرف للغير، إذا كان مخير ومتصرف للغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهد. تقول تشهد يعني أي شيء أراد ما تملك الغنيمة سليم. ما تملك الغنيمة، هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ حتى في دار الحرب. يعني لو أن المسلمين

والراجل الذي برجله مثل القناصة، هؤلاء لهم سهم واحد. فإن قال قائل الطائر لا يملك الطائر، الطائر لا يملكه، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول نعم نجعل له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للطائرة، وسهم الطائرة يرجع إلى بيت المال، لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير. انتهى أظن الوقت. نعم. المسلم كل مسلم له حق ولو لم يعمل، لكنه يعني ما نعطي كل واحد، نبدأ بالأحوج فالأحوج. نعم. الشيخ لو قال قائل أن لما جوع إلى الفارح ثلاثة أسهم بشدة ظهورة في عالم في الوقت الحاضر نرى أي معدات تشد على العدو فيها هذا. نعم. هي الطائرة. في الوقت الحاضر الطائرة. الصواريخ. الصواريخ جالس الواحد. ما يعني. بس هي أشد على العدو. ما يخالف، هي أشد ضرر في العدو، لكن بالنسبة لعمل المجاهد ما هي شيء. الواحد هي غرفة مكندشة وعنده عصير. نعم والله أعلم بعد إن كان من شيء آخر ويضغط الزيت وتنطلق القليل. ما هي محتملة؟ لا لا، شدة الخطر وشدة الغناء للمسلمين كله. نعم كمال. نعم يا يحيى. هل نقطع الآن بأن الجهاد ماضي إلى يوم القيامة؟ إن شاء الله هو ماضي شرعا، لكن الجهاد تسلح إلى جهاد كل أنواع الجهاد. أي نعم. هل نقتل هذا على الجهاد المسلح وعلى كل على غيره؟ لا، ما دام يقاتلون هذا الجهاد مسلح، لكن لا يمنع انه في يوم من في وقت من الاوقات لا يستطيعون هذا. لكن الجهاد يعني في كل سنه وفي كل عام وفي كل قرن فيه قتال، قد يكون وقد لا يكون، لانه منوط بالقدره. نعم نعم صحيح. احنا نقول ماضي شرعا لا ماضي قدرا، والماضي شرعا قد يتخلف. اي نعم ربما، وهذا وقد كان. نعم. قلنا له نعم. في واحد بدأ قبل الآن. من الحكم؟ الحكم الذي تولى من الزحف. وش فيه؟ في بعض البلاد الذي تولى من الزحف يحتغى من الزحف. من يقصد؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. أقول لا يجوز قتل من تولى يوم الزحف. إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء إن فيها التعذير، لكن التعذير بالقتل لا يجوز. نعم. إيش؟ له أن يعني يجعل

يزيد من عنده وله سهم الأصلي. نعم حميدي. شيخ بالنسبة للشظايا الآن شظايا القناص والقذارات لها ثمن وهي كثيرة منتشرة في البلاد الهزية، فهل الإمام يقول كل من التقط الشظايا من ثمنها؟ نعم إذا رأى المصلح بذلك فلا بأس. نعم شيخ ما دليلنا عندما رجحنا أن ما توصل الله على ثمن في بيت المال؟ نعم الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم نعم لا لأنه يأتي بعد الكلب كالباب وقد يأتي أكلب منه قد وقد وينتحر المسجد ظاهر، لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة، ولولا قصة الغلام يقولنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين. مثل الأسلحة المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة ملوك البيت مع المسلمين، يعني الأسلحة مهما تكون غالية جدا فتكون البيت مع المسلمين، إذا كان سلاح يدوي لا يجوز، لا يجوز استعمال اي سلاح الا باذن الامام. لا يعني الاسلحه باذن الامام انسان هل يكون لهذه الاسلحه نصيب؟ كيف؟ مثلا انسان الاسلحه التي تحمل عاليا نعم كانت ملافه صغيره او سواء كانت بنادق وش فيها؟ هل يعني يجعل النصيب من السهم بيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟ لا مو بلازم لكن لان الامام له ان يقول من حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات في منزلة الخيل والقناة في منزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم. نعم خمس دقائق. نعم أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا. نعم وشرعنا أتى بالعموم. نعم لأنه لا يقتل شخص المحسن. نعم وشرع من قبلنا هل يقتل شرعنا؟ نعم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو من فضلك اقلب الشريط. أين وقد سدى لي شيخ الإسلام خمس دقائق. نعم أن نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا. نعم وشرعنا أتى بالعموم. نعم لأنه لا يقتل الشخص المحسن. نعم وشرع من قبلنا هل يقتل شرعنا؟ نعم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة. اي نعم وقد استدل به شيخ الاسلام رحمه الله استدل بهذه القصه على جواز هذا العمل. نعم هذا واحد قائد امر الراحلين تحت في المسلمين هل يطيع او لا مصلحه عامه؟ الظاهر لا يلزمه ان يطيع. اي نعم الظاهر لا يلزم ان يقتل نفسه لكن ان اختار هو ذلك فلا باس. نعم لا أنت بارك الله فيكم يا شيخ. من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس، ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟ وش تقولون فيها؟ نقول الشيخ يؤخذ من بني هاشم ولا طمي لبني هاشم تأخذ الزكاة من بني هاشم؟ ممكن كلهم فقراء. إذا فهم ما بقى من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلا. نعم يقول الشيخ الإسلام أجاز إعطاءهم للضرورة. نعم صحيح الشيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاهم للضرورة يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم. أخرج مسلم بن صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برب فأبى أن يأكله فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت، فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للرب هي هذه العلة؟ العلة هذه

وحربي ومسلم. الذمي نأخذ منه نصف العشر، يعني واحد في العشرين، والحربي نأخذ منه العشر كاملا، يعني واحد في العشر من عشرة. والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا. المسلم نعم، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. العشر ايش؟ لا بأمان، دخل بأمان، عرضنا هذا السؤال واجب معنا ان كيف يدخلوا حربي، ان دخلوا حربي بدون امان اخذنا كله، في امان ناخذ من العشر. سؤال كانت يعني الأرض فرضية ثابت في أحد ولم يدفع الفراد مدة 5 سنوات ثم عاد يدفع رؤمية لغيره، فهل من 5 سنوات ماله 5 سنوات؟ نعم. على غيره ممن نصف رؤمية؟ لا، على الأول ما استطاع. طيب، إذا لم يستطع ليس عليه شيء. قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نضمنه إياه. الذي يجري الخراج مفرغ يرى هذا، لكنه قريب له ولا صاحب له يفرغ نرمي. أما إذا لم يكن أمر كذلك ولا كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرا، هذا لا شيء عليه. لا لا لا، ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع، ما يستطيع. نعم. إيه، هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لأن تدعو بها، أو فرض أنه يهرب سلاح للمسلمين يقاتل به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البصنة والهرسك هناك كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين. ليش؟ لأنهم يأخذون المسلمين يأخذون السلاح أكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم. قلت يا شيخ حبيب الله أن الحرب يعني إذا لم يكن أمر نأخذه ونأخذ ماله. نعم. فإذا أخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟ هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة، كما لو كان بقتال فهو غني، وإلا ففي لبيت من المسلمين أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي. نعم. تخلي الإمام أن يزيد عن العشر من التاجر أو نصف عشر. هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء موقت؟ إن قلنا بالأول فليس لنا أن نزيد، وإن قلنا بالثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله اللي يظهر لي إن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها منأنسة. نعم. نعم. سمعتم؟ يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير، إلا على قول من يقول وهو أخير شغل الإسلام أن الجوائز تعتبر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدر النقص. في الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ على إذا قلنا لا تسقط يؤخذ منه. يؤخذ منه في الثمرة؟ لا، يؤخذ من الرجل، لأن الأصراف دراهم مضروبة، دراهم مضروبة في ذمة في صاحب الأرض. شيخ؟ نعم. أي إنسان لا تجاهل تجارة سواء ديني أو حربي أو مسلم يطلبون عليه ثمن الجمال. ثمن الشخص. فهل هذا جائز لمن؟ الدولة تفرض عليه. ما ذكرناها يا جماعة؟ ذكرناها قريبا. لا بغير شيء هنا ذكرناها الآن ذكرناها. قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء، والذمي يأخذ نصفة العشر. لا لا يتجي ويصبر، يتجي ويصبر على ظلم الولاء. ما إيش أنا ما بأصنع؟ تصرف الولاء غزية، لكن بالنسبة للمأخوذ منه ما بأصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. شيخ نعم شيخ بارك الله فيك، في نسخة يقول الدماء وما أخذ من المال مشرك بغير قتاله إن ذكرنا هذا قلنا قول كجزية هذا التمثيل للتقييد يعني بغير قتال مثل ما هي عندي؟ يمكن شرح؟ لا عندي لا شرح ولا مثل. ما هي عندي لا شرح ولا مثل. لكن التنفيذ في العلاج. أحسن الله إليكم. قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة أو أنها تبقى في نعم. دوام الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوهم عليه من الأقساط. الذي حل قبل موته فالباقي يتعلق بذمة الورثة. نعم ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما قرأت في كل الشريعة كتاب البيع وين مستواكم؟ الصبرة عند الفقهاء كومة من الطعام، كومة من البر، كومة من التمر العبيد. تسمى صبرة. لكن عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصبرة بمعنى الحكورة في الحجاز أو الحكر. أتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوة. الحكر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة بمئة ريال دائما. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي قال المستأجر المتصدر يا شيخ ما تكفي أنا أريد 1000 سنة. قال تكفي ابن حلال. قال ما تكفي باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ إذا طلع أولادك بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك سحابهم عندي وسهرهم. نعم. إذا أردنا الحساب من هذه مبنى على هذه الأرض يجوز له؟ الخرسية؟ أين؟ يجوز تبني مبنى ويأخذ منه الخراج. أين؟ الخراج على صاحب البيت. لا هو يتمنى يستكبر. ما يخرج. يا. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناشفة الهاتفية 06-364-8880-0 والرقم الثاني 06-364-5886.